طيب بالنسبة للمرأة يا عم الشيخ وتخاف أن يأتيها الحيض وبعدين في ما يؤخر الحيض, هل يجوز استعماله؟ يجوز استعماله أيوة بعد مراجعة الطبيب. أيوة إذا قال الطبيب إنه لا يضر أيوة فلا حرج عليها. فلا حرج عليها. نعم. طيب هل طواف الوداع بعد ما تحل من إحرامها, طواف الوداع هل في أي شيء بالنسبة لطواف الوداع لو لم تؤدي لأنها حائض؟ متى جاء الحيض؟ متى جاء الحيض؟ جاء الحيض بعد النزول من عرفات أو أثناء نزولها عرفات. لكن هل طاف الطواف الحج قبل الحيض؟ أيوة أسألك, هي طاف الطواف الإفاضة قبل الحيض؟ أيوة طافت وسعت قبل الحيض, يعني يوم العيد. يوم العيد طافت وسعت قبل الحيض. أيوة وبعد ما تم الحج وبعد ذلك جاءها الحيض. جاءها الحيض ليس عليها وداع. ليس عليها, ليس عليها وداع. طيب ولا شيء. طيب لو لو لو لو بفرض مثلا جالها نزيف من قبل مثلا ما تقوم بالطواف الإفاضة, طواف القدوم أو السعي. أنت شوف طواف القدوم غير طواف الإفاضة. أيوة لا قبل اللي هو طواف القدوم والسعي يعني جاء الحيض قبل تصل مكة. أيوة جاء الحيض قبل تصل مكة. جاءها نزيف مش للحيض مثلا, جاءها نزيف يعني غير حيض. أيوة هذا لا يمنع تطوف ولو كان عليها. هذا لا يمنع تطوف. تطوف ولو كان عليها. ولو كان عليها. نعم. ولو كان حيض لا تطوف. الحيض لا تطوف. لا تطوف. ولكن حجتها طبعا جاهزة. اي نعم. حجتها جائزة. نعم. جاهزة. حجتها. ايوة. حجتها جائزة. حجتها جائزة. نعم. بالنسبة للرجل وتقصير الشعر. هل يجوز تقصير فقط ولا لابد من حلق وحلق؟ الافضل الحلق. الافضل الحلق. اي نعم يوم العيد الافضل الحلق. يوم العيد الافضل الحلق خالص. نعم. طيب. وأما العمرة للمتمتع فأفضل التقصير. في الحج المتمتع تقصير فقط. الحج المتمتع تقصير فقط. تقصير للعمرة. للعمرة. وحلق في الحج. وحلق في الحج. نعم. بالنسبة لشيخ العام حنا حجينا. نعم. عندي سؤال أنا الحج. أي نعم. اسألي. بالنسبة العام حنا حجينا مسكنا السيرة ما بس مزدلفة وش رأيك؟ مسكنا السرة ما بتنا مزدلفة. متى وصلتوا مزدلفة؟ ما بتنا مزدلفة. متى وصلتوها؟ ما وصلنا للساعة 10 من النهار. ايه مسكنا السرة. نعم. علينا فدية ولا لا؟ والله ان فديته فهو احسن. نعم ان فديته فهو احسن. واذا ما فدينا؟ اذا ما فديته فانا اتوقف في هذا. ما عليه ما ادري الله اعلم. شكرا. لكن أفيدي أحسن. السلام عليكم. عليكم السلام. سعادة الشيخ. نعم. لو سمحت عندي سؤال. نعم. عندي أخوي سافر العام الماضي, سافر وحج أدى المنسك كله صح, ما عدا الفدية ما عداها. وش هو حاج ولا ما تنفل ولا هو حج مفرد؟ لا هو حج الإفراد حجها. حج مفرد ولا جاب عمره؟ لا افراد. افراد؟ اي المفرد ما عليه هدي. ما عليه؟ ما عليه هدي. لا طيب شكرا. السلام عليكم. مرحبا. جزاك الله بخير. جزاك الله بخير. الله يحييك. وياك شيخ. نبغاك تفضل بسؤال تجيب لنا على سؤال. عندنا مثل من انسان مسلم يرغب الحج وعليه يمكن حوالي 5 أيام من رمضان, في بعض الناس نسمع يقول ما يحل الا الحج حتى يصوم الايام اللي عليك. ما استطعت ابوه اني ظروف ان يروي الحج وعليه ايام وراد ان يحج وما يدري هل يتم حجه على ايام رمضان او ما يتم. اي نعم لا حرج يتم حجه لو كان عليه ايام رمضان. سم اقول حجه يتم وان كان عليه ايام رمضان. اي ما خالف يعني ما عليه. ما عليه ابدا. ما عليه لو حج عليه ايام رمضان ابدا لان ايام رمضان. اي له يؤخر إلى شعبان. ها؟ له أن يؤخرها إلى شعبان. إلى شعبان. إيه. يعني ما في مانع يعني. أبدا ما في مانع. إيه طيب جزاك الله خير يا شيخ. بعد بعطيك فائدة ثانية. يلا. بعض الناس يقول إذا كان ما تمم له. إيه. ما يحج.

كم ذكرنا من الشرب؟ الشرب كم ذكرنا؟ والله 4. يا شيخ أن يكون من بهيمة الأنعام. أن يكون من بهيمة الأنعام. وأن يبلغ السن. وأن يبلغ السن المحدد شرعا. ما هو السن المحدد شرعا؟ أيوة للضال 6 أشهر وللماعز سنة. وللماعز سنة. وللبقر 2. أيوة وللإبل 5 سنوات. بارك الله فيكم. أصبر بعد. أيوة شرط ثالث أن يسلم من العيوب المانعة من الإجزة. أيوة أن يسلم من العيوب المانعة من الإجزة. طبعا وهي 4. أربعة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله على سيدنا محمد 4 لا تجوز في الأضاحي. أيوة العوراء يبين عورها. أيوة المريضة يبين مرضها. أيوة والعرجاء يبين ولاؤها. أيوة والعجفاء التي لا مخ فيها. أيوة كم هذه؟ أيوة كم دوري؟ 4. 4. أيوة. كذلك الذي بمعناها أو أشد مثل عمياء ومقطوعة اليد أو الرجل فإنها بمعناها وشد. أيوة دفع الشرط 4 أن تكون في وقت محدد. أيوة عرفت؟ أيوة في سؤال ثاني جزاكم الله خير. أسفل. أيوة أن تكون في وقت محدد. أيوة أن تكون الأضحية في الوقت المحدد. أيوة فهو من صلاة يوم عيد النحر. أيوة إلى غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق. بارك الله فيكم. في أن تكون أيام 4. أيوة يوم العيد وثاني عشر يوم العيد. أيوة حادي عشر وثاني عشر وثالث عشر. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أقول يا شيخ. نعم. أي نعم. ركعتي طواف الإحرام. ركعتي الإحرام. أي نعم. هل هذه واجبة أم سنة؟ وإذا لا ليست واجبة. هي واجبة. هي واجبة ولا سنة. نعم. غير واجبة. غير واجبة. وتفعل في أوقات النهي. أقول هي غير واجبة. يعني نعم لا تفعل في أوقات النهي. لا لا تصليها في الزوال والغروب. لا تصليها. طيب جزاك الله خير. تك المقاصد أفهمت كلهم ونسيت نفسي. أقول ما جرى عليك. إيه نعم اللي جرى عليك الآن ليس به شيء. ما عليك شيء. طيب الدليل يا شيخ. أنا أعلمك الآن للمستقبل. الدليل في دليل على ذلك. دليل وهو قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. إيه بارك الله فيك. لكن في المستقبل. إيه نعم إذا نسيت. إيه نعم وعليك ثيابك. أيوة اخلع الثياب وقصر وعليك ثياب الإحرام. ألبس ثياب الإحرام. ألبس ثياب الإحرام وبعدين تخلع ثيابك فورا وألبس الإحرام. وتلبس الإحرام وقصر. نعم وأول ثاني مرة ألبس ثيابي. إيه نعم جزاك الله خير. الله يبارك فيك. بارك الله فيك فيكم. شكرا يا شيخ. ما سلمت. جزاك الله بالخير. أهلا مسيك بالخير. فضيلة الشيخ محمد. نعم حياك الله. حياك الله. الله يحييك. بدي أسأل عن العمرة الله يخليك. نعم خرجت من الرياض إلى جدة قاصدا للعمرة. نعم أنا والأهل في الطائرة. نعم ولما كانت الطائرة قرب السيل. نعم أعلن المضيف عن من ينوي العمرة لبس الإحرام. نعم ولم يكن لدي إحرام بذاك الوقت. نعم ولما وصلت جدة الطائرة. أي كنت في حيرة من أمري. ها كنت في حيرة. أين ولم أجد شخصا يرشدني في ذلك. نعم واستعنت بالله ثم استأجرت سيارة ثم ذهبت فيها إلى السيل عن طريق مكة. نعم وأحرمت من هناك ورجعت وأديت العمرة. أين حيث يقول بعض الناس إن عليك دم. أنت وأهلك دم. أنت وأهلك. أنا والأهل. أيوة أي لا ما عليكم شيء. دم. أقول ما عليكم شيء. ما علينا شيء. إيه نعم لأنكم أحرمتم من الميقات. أيوة بس وطعنا مكة فضيت. ما في مانا ما في مانا. أقول مررتم بمكة. كم قاصدين الميقات. أيوة ما عليكم شيء أبدا. جزاك الله خير لأنه أقول عليك جم لأنك وطعت مكة كذا. أبدا ما عليك شيء أبدا. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. مع السلامة. امرأة حجت. ارفع صوتك. امرأة حجت. نعم وكانت حامل. إيش امرأة حجت وهي حامل. حامل. إيه نعم نعم مع زوجها.